فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خالعته زوجته ثم تزوج بها مرة أخرى بعقد جديد، فهل يملك الثلاث الطلقات من جديد؟ نعم، ما ينقص الخلع، ما ينقص به عدد الطلاق، ما هو طلاق، هو خلع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.